بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هو الله أحد، بحقها ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تعوزنا إلى أحد، وأغننا عن كل أحد، إليك المستند وعليك المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرض صمد. يا سيدنا خذ بيدنا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد إله الفضل، بحق الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومع الدرس الثالث في شرح الأربعين النووية مع أنوار النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا السياق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عن أي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نسمعها عن عمر مثلا أو عن أبي هريرة، نقول هذا الجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره روية، لأن الجر والمجرور ضعيف يحتاج إلى شيء يتعلق به، وهذا الشيء الذي يعمل فيه هو الفعل أو ما فيه شائبة الفعل. يبقى عندما تسمع أي حديث عن عمر أو عن أبي هريرة أو عن أبي بكر، يبقى هذا جر ومجرور متعلق بمحذوف تقديره روية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معنى رضي الله عنه يعني هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن الكلام عندنا في اللغة العربية ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. الخبر ما يصح أن يقال لصاحبه فيه إنه صادق أو كذب. مثلا قلت صلينا العشاء، ممكن واحد يقول لك أنت صادق أو غير صادق، خبر. لكن الإنشاء اللي هو مثل الدعاء، الأمر، استفهام، لا يقال لصاحبه فيه إنه صادق أو كذب. فهذه العبارة يقول خبرية اللفظ رضي الله عنه، لكن معناها الإنشاء، لأن معناها دعائي، يعني اللهم ارضى عن فلان، ارضى عن عمر بن الخطاب. ومعنى يرضى عن عمر بن الخطاب يعني ايه؟ يعني يدفع عنه سخطه، لان الرضوان هو ضد السخط. فلما نقول رضي الله عنه يعني اللهم ارضى عنه، يعني اللهم ادفع عنه سخطه. وهذه العباره غالبا تخص الصحابه، يعني غير الصحابه من العلماء نقول رحمه الله، ويجوز ان نقول رضي الله عنه، لكن هذه العبارة رضي الله مثل عبارة الصلاة والسلام على الأنبياء. يعني لما نقول نبي من الأنبياء نقول عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام، لكن لا يجوز أن نقول رحمه الله وإن كان المعنى صحيحا. لكن كلمة رحمه الله للنبي من الأنبياء تشعر بالنقص، فلذلك لا يجوز أن نقولها وإن كانت من جهة المعنى صحيحة، لكن لا يجوز أن نقولها لأنها تشعر بالنقص. فهذه خاصة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طب الرسول، رسول الله يعني ذات، والذات لا تسمع إنما يسمع الكلام، يبقى تقدير الكلام يبقى تقديره سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول إذا كانت سمعت تتعلق بالكلام بالمسموعات يبقى تتعدى إلى مفعول واحد، إذا كانت تتعلق بغير المسموعات زي مثل الذوات تتعدى إلى مفعولين. تقدير الكلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفعول أول، يقول يبقى الجملة دي هي المفعول الثاني. ولو اعتبرنا على الرأي الأول إني سمعت كلام رسول الله يعني مضاف، يبقى يقول دي جملة حالية في موضع النصب، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا. لكن هنا سيدنا عمر سمعته يقول، جاب صيغة الماضي وصيغة المضارع. طب صيغة الماضي مفهومة لأن السماع وقع وتم، طب يقول معناها أن فعل مضارع يفيد التجدد والحدوث الحاضر والمستقبل، طب هو سمع. يبقى هذه العبارة تشعر بإن كأدنى عمر رضي الله عنه تخيل أنه لا زال في عصر الزمن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فتخيل أنه يحكي الحالة الماضية التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن ينقل هذه الحالة إلى المخاطبين تأكيدا لهم، من باب التأكيد ينقلها له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث من أكثر الأحاديث فائدة، ولذلك يقول أبو عبيدة ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولا أغنى ولا أفيد من هذا الحديث، لأن يدخل في جميع الأبواب، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، جميع الأمور تدخل فيها النية. ولذلك عبد الرحمن بن مهدي يقول ينبغي على من صنف في الحديث أن يذكر هذا في بداية مصنفه أو أن يذكره في كل باب. ليه؟ لشدة الحاجة إليه، لأني لا يخلو عمل من نية، وكذلك تنبيها لطالب العلم على أهمية النية. طالب العلم في بداية طلب العلم ربما لا تكون النية صحيحة عنده، فنحتاج أن احنا يعني ننبهه على قيمة الإخلاص ويذكر هذا فالحديث. ولذلك الإمام البخاري بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات في صحيح، بل استغنى به عن الخطبة. يعني أي مؤلف لما يأتي ليؤلف كتابا يذكر المقدمة، الإمام البخاري ما عندوش مقدمة، قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، فكأنه امتثل قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فقدم البسملة اقتضاء بالقرآن الكريم ثم الحديث، يبدأ بالحديث بالبسملة ويبدأ بالحديث، وأقامها مقام الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا الحديث كما جاء في إحدى روايات البخاري، يعني يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات. وسيدنا عمر قاله على المنبر، يعني سيدنا عمر سمعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب به وهو خطب به على المنبر. فالإمام البخاري قال ما دام هذا الحديث يصلح لأن يكون خطبة على المنائر، ألا يصلح أن يكون خطبة في الدفاتر؟ وهو ما دام خطبة على المنابر يصلح لأن يكون خطبة في الدفاتر. فلذلك بدأ به الإمام البخاري وأقامه مقام الخطبة لأجل هذا. والإمام البخاري هو وضع كتاب الصحيح كأنه مجلس حديثي، يعني مجلس الحديث اللي احنا بنجلس فيه ده، هو وضع كتاب الصحيح على هذا النحو. ولذلك هو بدأ بحديث صحيح النية وختم بما يكون كفارة للجالس وبما تتعطر به المجالس، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان على الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث ومن جلس مجلسا فكثر غلطه فقال سبحانك اللهم بحمدك نستغفر ونتوب إليك كان كفارة للمجلس. فجعل كتاب الصحيح كأنه مجلس حديثي بدأ فيه بإخلاص النية وختمه بما تتعطر به المجالس ويكون كفارة للجالس. وهذا لذلك بعض العلماء يعد هذا الحديث نصف العلم. هو منهجية الإمام النووي عندما ألف الأربعين النووية، هو قال الأربعين لما تكلم عن منهج العلماء قال بعضهم وضع الأربعين في أصول الدين وبعضهم وضعها في فروع الدين وبعضها وضعها في باب مخصوص كالجهاد أو الزهد أو الأخلاق أو التصوف. الإمام النووي لا، جمع الأربعين اللي هي تشمل الدين كله، ولذلك يكون بعضها إما أن يكون أصل للدين أو يكون نصف العلم أو يكون ثلث العلم أو يكون ربع العلم. كل حديث ذكره الإمام النووي يكون في هذا، يندرج تحت هذا الأصل. فبعضهم قال إن حديث إنما الأعمال بالنيات ده نص الدين نص العلم. ليه؟ لأن العلم ظاهر وباطن سر وعلانية، يبقى حديث إنما الأعمال بالنيات يخص السر يخص الباطن، وبقية الأحاديث تخص العلانية خصوص الله يبقى هو نص الدين. وبعضهم زي الإمام الشافعي والإمام أحمد قال لا ده ثلث الدين، قال لأن الدين إما أن يكون اعتقاد بالجنان القلب أو نطق باللسان أو عمل بالأركان، واحد من الثلاثة دول، أعظمها لاعتقاد الجنان اللي هو بالقلب وحديث النية. يبقى حديث النية يعتبر ثلث الدين أو ثلث العلم. وبعضهم قال الربع، جماعة الدين في أربع أحاديث، عمدة الدين عندنا كلمات مأخوذة من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس عنك واعملن بنية. يبقى هذا الحديث إما أن يكون ربع الدين أو العلم أو ثلثه أو يكون نصفه، وكله ورد في هذا الباب في مسألة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل. ولذلك الإمام البخاري لما اختار في أول تصنيف هو ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات ست مرات، رواه ست مرات وكل مرة فيه فائدة. الإمام البخاري لا يكرر الأحاديث إلا إذا كانت فيها فائدة. اختار في اللفظ الأول اللفظ اللي خطب به سيدنا عمر على المنبر عشان سمعه من سيدنا رسول الله، وكان اللفظ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولفظ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يأتي بها، جاء بها في روايات أخرى، لكن الرواية دي اللي هي في أول الصحيح لم يأتي بها، لأن دي اللي خطب بها سيدنا عمر على المنبر وأراد البخاري أن يخطب بها في كتابه فجعلها في الكتاب، يعني جعلها فيه. وحديث بقى إنما الأعمال بالنيات جاء بروايات كثيرة، في إنما الأعمال بالنيات وإنما العمل بالنية والعمل بالنيات والأعمال بالنية، يعني مرة تأتي الأعمال مجموعة ومرة تأتي النية مجموعة ومرة تأتي مفردة. هو الأصل إن تكون الأعمال مجموعة وتكون النية مفردة. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، وما في القلب يقصد به الإخلاص للواحد فهو واحد، يبقى لا تكرر فيه. الأعمال كثيرة تتعلق بالجوارح، فلذلك جمعت الأعمال الأعمال لأنها كثيرة. طب والرواية اللي جت فيها بجمع النيات، بجمع النيات، قالوا أصل النيات دي هو في الأصل إن ده مصدر، والمصدر لا يسنى ولا يجمع إلا إذا قصدنا به أنواعا مختلفة ومتعددة، كما تقول التحيات لله، التحيات جمع تحية والتحية مصدر، والمصدر لا يسنى ولا يجمع، لكن جمعناه لأن المقصود به أنواع من التحية، أنواع من التحايا، أنواع مختلفة، فيجوز الجمع هنا. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفرق بين العمل والفعل والصنع وما يترتب عليه إن شاء الله نتكلم الدرس القادم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم يسر لهم طعامهم وشرابهم ودواءهم وكساءهم، اللهم احفظهم في بيوتهم ومساكنهم ومستشفياتهم ومساجدهم، اللهم افتح لهم معابرهم وطرقهم وأبوابهم، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل رزقهم كدا كدا، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اللهم عليك بمن خذلهم من اليهود ومن ساعدهم وساندهم وأيدهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للناظرين وغنيمة للمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.